إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، نحمد الله عز وجل أن يسر بهذه الدورة، الدورة العلمية العاشرة، دورة الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، هذه الدورة التي يجتمع فيها طلاب العلم ليشحذوا هممهم ويستعيدوا نشاطهم في تحصيل العلم الشرعي. ولا شك أن هذه الدورات تعطي دفعة، تعطي نشاطا يجعل الطالب في فرح، يأخذ العلم بنوع من النهم. أرأيتم حين أن يجلس الجائع على الطعام اللذيذ الشهي فإنه لا شك يأكل بنهم، فكذلك طالب العلم إذا قعد في هذه المجالس فإنه يأخذ العلم بنهم وبتلذذ، والعلم فيه لذة لا يذوقها إلا من وفقه الله عز وجل. فاستمروا على العلم، استمروا في نشاطكم حتى بعد انتهاء الدورة، فإنه ينبغي عليكم الاستمرار في تحصيل العلم، وبفضل الله عز وجل يسر لنا سبل التحصيل. انظروا وتأملوا، كان في القديم طالب العلم لا يحصل على العلم بسهولة، لابد أن يرحل المسافات الطويلة، يقطع الفيافي والقفار، ويتعرض لجميع من الأخطار، وفوق هذا ربما لا يحصل إلا الشيء اليسير. وأنت بفضل الله عز وجل في هذا الزمان تستطيع أن تحصل الكثير من العلم بضغطة زر، وهذا فضل الله عز وجل. فينبغي علينا أن نستغل هذه النعمة التي نحن فيها. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا الذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل يسر عليك هذا العلم وهذا التحصيل. كان الواحد في القديم لا يستطيع أن يحصل على كتاب، لأن النسخ كان يدويا، وكان ربما لا تكون إلا بعض النسخ ويكاد أن يحصل عليها الإنسان. لكن الآن بفضل الله عز وجل تيسرت الأمور، فينبغي علينا أن ننشط وأن نستمر في الخير. ودروس المشايخ طيبة في كل جانب، فينبغي علينا أن نستغل الفرصة، هذه الفرص التي توصلنا إن أخلصنا النية إلى رضوان الرب سبحانه وتعالى. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا المجلس سنتابع ما كنا قرأناه في العام الماضي في الدورة التاسعة من القراءة في كتاب الأصول، من علم الأصول للإمام الفقيه المفسر الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وتعرفون الكتاب فيه يعني فيه طول، وما استطعنا أن نكمله في العام الماضي، فإن شاء الله تعالى نستأنف من حيث بدأنا، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا العلم وأن يرزقنا الهمة في تحصيله. وإن شاء الله تعالى ما سأتعرض لذكر مقدمة مختصة بالعلم كنا قد طرقناها في العام الماضي، فمن أحب أن يرجع إلى الصوتيات التي كانت معنا في الدرس الأول في العام الماضي يرجع إليه حتى يتسنى له معرفة ما قيل في تلك المقدمة. وأظن أنها كنا قد وقفنا إلى الكلام عن العام، إن شاء الله سنقرأ بإذن الله تبارك وتعالى من الكلام عن العام. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: العام، انتقل بعد أن تكلم عن أمور المقدمة التي سبق ذكرها في الكلام عن الواجب والمحرم والمكروه والمستحب، انتقل إلى الكلام عن هذا العام. ومعنى كلمة عام، أو تقدم الإشارة في الدورة الماضية إلى أن الألفاظ التي ينطق بها الإنسان لا تخلو من جملة من الدلالات. أن أنت تتكلم بكلمة وكل كلمة تدل على معنى، فمن هذه المعاني المتعددة والدلالات التي تدل على هذه الألفاظ، قد يكون هذا اللفظ الذي نطقت به يدل على الإفراد أو يدل على الجمع. هذا اللفظ الذي نطقت به قد يدلك على لفظ معنى أو يفيد الإفراد أو يفيد الجمع. فإن دل هذا اللفظ على جمع بغير حصر، إذا دل هذا اللفظ على جمع بغير حصر فهو العام. الآن كيف تستطيع تميز اللفظ العام؟ عندك لفظ دلالته يدل على جمع، لكن بشرط أن يكون هذا الجمع غير منحصر. قال عفى الله عنه تعريفه: العام لغة الشامل. كلمة عام المقصود بها من جهة المعنى اللغوي الشامل، يعني الذي يشمل الكل، يشمل الجميع. فلفظ ناس، لفظ الناس يشمل كل إنسان، هذا اللفظ يقال فيه أنه العام. قال عفى الله عنه: واصطلاحا. اصطلاحا سبق أن أشرنا إلى كلمة معنى اصطلاح، وذكرنا على أنه اتفاق طائفة ما على وضع معنى إزاء معنى، وفائدة هذا الاصطلاح تقريب وتيسير العلم. مثلا علماء الفرائض والمواريث لما وقفوا على لفظ زوج في لغة العرب يقولون: علي زوج فاطمة، ويقولون: فاطمة زوج علي. فلفظ زوج يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، علي زوج فاطمة وفاطمة زوج علي. الرجل يقول: هذه زوجي، والأنثى تقول: هذا زوجي. فلما جاء علماء المواريث قالوا: نحن نريد الآن أن نفرق بين الذكر والأنثى إذا كان زوجا، فأضافوا تاء التأنيث للأنثى. إذن كلمة زوجة في الأصل أنها ليست إيش؟ ليست مأخوذة من اللغة كمصدر قائم معروف عند العرب، فجاءوا بكلمة أو جاءوا بتاء التأنيث أضافوها إلى لفظ الأنثى حتى يكون التفريق بين أن يقول هلك هالك عن زوجة فيكون الهالك من ذكر، وإذا قالوا هلك هالك هالك عن زوج فيكون الميت أنثى. فهذا يقال اصطلاح. إيش يعني الآن معنى كلمة اصطلاح؟ أن يتفق علماء على معنى معين يضعونه إزاء لفظ يستعملونه، مثل استعمال الأطباء. فالطبيب الآن يستعمل كلمة معينة يعرفها كل من يسمعها من الأطباء الآخرين والصيادلة، فيقول هذا الرجل عنده ملاريا. إيش الملاريا؟ قال إذن يفهم أن كلمة ملاريا مرض المعروف، لأن كلمة ملاريا اصطلاح واسم جعل دلالة على معنى معين. وهكذا أسماء الأدوية كلها اصطلاحات. إذن نحن نريد نحن كالآن أصوليون نريد أن نعرف ما معنى كلمة عام في اصطلاح أهل الأصول. فقال عفى الله عنه: واصطلاحا، يعني كلمة العام الآن ما معناها في الاصطلاح؟ قال: هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. اللفظ المستغرق بمعنى أنه قد شمل كل فرد من أفراد هذا اللفظ الداخل فيه. فالآن لو اجتمع مجموعة من الرجال ومجموعة من النساء ومجموعة من الأطفال في مكان معين وكانوا عدد لا ينحصر، وكانوا بعدد لا ينحصر، طيب فماذا نقول لهؤلاء الجمع كلهم؟ نقول هؤلاء إيش؟ الناس. واضح؟ اجتمع مجموعة من هؤلاء رجالا ونساء وأطفالا في مكان معين، إذا رأيناهم نقول هؤلاء إيش؟ هؤلاء الناس. نقول هؤلاء الناس. لفظ الناس الآن شمل جميع أفراد الأفراد المذكورين سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا، كلهم يشملهم هذا اللفظ، لفظ الناس. فإذن ما معنى كلمة عام؟ لفظ شمل واستغرق واحتوى وأدخل في تحته هؤلاء الجمع كلهم بغير أن يكون هناك انحصار لهم. ما معنى بغير أن يكون هناك انحصار؟ يعني إذا حصرت هؤلاء الناس بعدد فإنك خرجت عن معنى اللفظ العام، فإن اللفظ العام لابد أن يكون غير منحصر بعدد. طيب لا يكون منحصرا بعدد. هذا من الأمور التي ينبغي أن يعلمها طالب العلم. قال: مثل إن الأبرار لفي نعيم. لفظ الشاهد الأبرار، الأبرار هذا هو اللفظ العام، مفرده بر وجمعه أبرار، لكن كم عددهم هؤلاء الأبرار الآن؟ ما عندنا عدد. طيب وإن كانوا في حقيقة معلومي العدد، لكن في اللفظ نفسه لا ينبغي عليك أن تحصره بعدد. يعني مثلا الآن كما يقولون إن عدد سكان الأرض اليوم 7 مليارات ونحو 800 مليون. لو قلت مثلا جاء تريليون إنسان، هذا جمع، هذا عام أو هذا خاص؟ هذا خاص. وإن كنت ذكرت عدد أكبر من ماذا؟ من الأحياء الموجودين على الأرض اليوم. فمن شرط اللفظ العام ألا يكون منحصرا بعدد، لابد أن يكون ليس له صلة بما يفيد العدد حتى لا يكون في ضمن الألفاظ التي يقال فيها خاصة كما سيأتي. قال رحمه الله: فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا. إذن عندنا اللفظ العام إذا كان غير إذا كان اللفظ غير مستغرق لجميع أفراده طيب فإنه لا يكون عاما، فإذا دل على واحد لا يكون مستغرقا. قال: كالعلم. كالعلم يعني الاسم، الاسم الذي هو علم، مثل زيد وعمر وعالم وطالب علم ورجل وامرأة ونحو ذلك، هذا يدل على واحد فلا يكون عاما. قال: والنكرة في سياق الإثبات. نكرة في سياق الإثبات، واجعل هذا على بال منك كلمة النكرة، أن سيأتي إن شاء الله الكلام عن الألفاظ التي تفيد العموم ومنها النكرة لكن في سياق معين. لكن النكرة إذا جاءت في سياق إثبات، مثل قولك: جاء رجل، جاء رجل، طيب فإن هذه كلمة رجل الآن تدل على خاص لا تدل على عام. قال: كقوله تعالى: فتحرير رقبة. كلمة رقبة الآن نكرة في سياق إثبات، أفادت الخصوص لم تفد، أو أفادت إطلاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، والفرق بين العام والإطلاق له ضوابط. المهم أن كلمة رقبة الآن لا تدل على عموم، يعني لا تشمل كل الرقاب بل رقبة معينة. قال: لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. وهذا من الفرق بين اللفظ العام واللفظ المطلق كما سيأتي. قالوا: من ضمن الفروق بين الإطلاق والعموم أن العموم شمول كلي، والإطلاق شمول على وجه البدل. العموم شمول كلي، يعني كل أفراد الجنس لابد أن يدخل ضمن أو تحت هذا الأمر، تحت هذا اللفظ، لا يتخلف عن ذلك أحد. فإذا تخلف بعض أفراده لا يقال بأن هذا عام. أما الإطلاق فهو شمول لكن على وجه إيش؟ البدل. إيش يعني على وجه البدل؟ يعني عند التحقيق والتنزيل لا ينطبق هذا اللفظ إلا على واحد عند التنزيل، مثل أكرم طالبا، وفي الآية السابقة فتحرير رقبة. هذا فيه أنه كلمة طالب في الأصل أنها تنطبق على كل من له هذه الصفة. طيب أكرم طالبا، كلمة طالب تنطبق على كل من اتصف بأنه طالب علم. طيب لكن عند التنزيل، تنزيل تطبيق هذا الأمر، فإنه لا يكون الإكرام إلا إيش؟ لواحد معين يتعين بعد التنزيل، لكن قبل التنزيل إيش؟ ليس معينا. قال عفى الله عنه: وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر، كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما، كما ذكرنا أنا لو قلنا عدد سكان الأرض 7 مليارات وكذا كذا مليون، طيب هذا على حسب إحصائياتهم طبعا، والله أعلم بعدد عباده، لكن من باب التمثيل فقط. فلو قلنا جاء تريليون إنسان، أو هؤلاء الناس يعني كذا كذا، ذكرنا رقما، فأي رقم نذكره مهما كان كبره ومهما كان عظمه لا يكون من ماذا؟ مما يدل على العموم، إنما هو في حيز الخصوص. إذن فهمنا معنى كلمة عام. العام الآن لفظ، ما حال هذا اللفظ؟ اللفظ هذا مستغرق جميع أفراد هذا المذكور هذا الجنس. انتبه لكلمة إيش أفراده، لأن لو قلنا مثلا لفظ الناس الآن هل يدخل فيها الأشجار؟ هل كلمة الناس يدخل فيها الشجر أو الحجر أو الجبل؟ لا ما يدخل. ليش؟ لأن ليست من أفراد إيش لفظ الناس، ليست داخلة ضمن هؤلاء الموصوفين بأن أن كلمة ناس تشمل هي جنس تشمل البشر من الرجال والنساء والأطفال، واضح؟ لكن عندنا بعد ذلك ألفاظ أخرى قد تشمل هذه الأشياء كلها. مثلا تقول الخلق، الخلق. إذن كلمة الخلق هذه لفظة عامة لا أعم منها. ليش؟ يدخل تحت هذا اللفظ جميع ما خلق الله جل وعلا، يدخل فيها العرش، يدخل فيها السماوات، يدخل فيها الأرض، تدخل فيها الأشجار، يدخل فيها الجن، يدخل فيها الملائكة، كل ما خلق الله عز وجل، بل كل ما عدا الله فهو إيش؟ خلق، داخل تحت ضمن هذا اللفظ. إذن هذا كلمة خلق. طيب ماذا تشمل؟ جميع ما خلق الله عز وجل لفظ كذلك. يعني ماذا نقول؟ ماذا إذا كذلك الأشجار، الأشجار يشمل كل ما كان من هذا القبيل شجر، لكن لا يدخل تحتها الجبل، لا يدخل تحتها البحر، لا يدخل تحتها إلى آخره، واضح؟ فإذا لابد أن تميز أن اللفظ لابد أن يكون مستغرقا ليش؟ لجميع ما يصلح أن يكون فردا من أفراد هذا الشيء المذكور. طيب وقس على هذا المعنى. طيب قال عفى الله عنه وغفر له، لأن ما دام عرفنا ما معنى العام الآن نريد نعرف الصيغة التي بها نستطيع أن نعرف أن هذا عام أو ليس بعام. قال عفى الله عنه صيغ العموم. الصيغ قال صيغ العموم سبع. الأول ما دل على العموم بمادته، يعني بالنظر إلى هذه الكلمة بذاتها حروفها. قال مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. الآن كل كلمة كل معناها تدل على العموم بمادتها، يعني هي أصلا تدل على العموم، هي تدل في ذاتها على العموم. وأخذنا العموم من ماذا؟ من أصل أنه يدل على جمع غير منحصر. كلمة كل تدل على جمع غير منحصر، أي غير محصور بعدد. طيب فمثل الشيخ رحمه الله بهذه الآية إن كل شيء خلقناه بقدر، فلفظ كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة كلها تدل على العموم. قال عفى الله عنه وغفر له. قال الثاني يعني إذا رأيت أنت كلمة كل، كلمة كل في أي سياق فإنك اعلم أن ما جاء بعدها من الأمور يدل على أنها داخلة ضمن اللفظ العام، فيكون معنى الآية أنه ليس شيء إلا والله عز وجل خلقه بقدر. كلمة شيء الآن جاءت بعد لفظ كل، فإذا كل شيء، كلمة شيء الآن ما هناك شيء إطلاقا إلا والله عز وجل خلقه بقدر. قال أحمد رحمه الله كل شيء بقدر حتى حكة الرأس، يعني حتى وأنا أحك رأسي هذا بقدر. طيب قال عفى الله عنه الثاني أسماء الشرط، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. إذا رأيت كلمة أو جاء سياق ورأيت فيها اسم أسماء الشرط، طيب فإن هذا اللفظ أو هذا السياق يدل على العموم. الآن عندنا اللفظ الأول الذي هو لفظ كل، أي هذه مادته الأصل فيها أنها تدل على العموم، لكن عندنا أسماء الشرط إذا ما تعرفها إلا بالسياق ككل. طيب، من عمل صالحا فلنفسه، إذن أيضا أسماء الشرط تدل على العموم. وقوله، وذكر أيضا قوله فأينما تولوا فثم وجه الله. وممكن تستطيع أن تميز أو حتى تعرف أنها تفيد العموم أو لا، استبدل اسم الشرط بلفظ كل، يعني في غير القرآن ممكن نقول كل من عمل صالحا فلنفسه، وأيضا فأينما تولوا فثم وجه الله، ما قد تقول مثلا في أي موضع، في أي موضع أو كل موضع تولي فيه وجهك فثم وجه الله. واضح؟ فإذا تستفيد من هذا على أن أسماء الشرط تفيد العموم بهذا المعنى. قال الثالث أسماء الاستفهام، كذلك من الألفاظ التي نستفيد منها العموم، أن يأتي لفظ ويكون المراد به يكون اسما من أسماء الاستفهام. ولابد في أسماء الاستفهام التي تفيد العموم، لابد وهذا قلا من ينبه عليه، أن يكون هذا اللفظ أو هذا الاسم من أسماء الاستفهام مبهما، فإذا جاء معينا لم يفيد العموم، إذا جاء معينا لم يفيد العموم. مثلا عندنا هو مثل رحمه الله، مثل بقوله سبحانه وتعالى فمن يأتيكم بماء معين. الآن لو عينت الاسم المستفهم عنه، طيب، بحيث أنه كان هناك شيء اسمه العهد بينك وبين السامع، طيب، وتقصد به شيء معين، فإن لا تستطيع أن تقول أن هذا اللفظ يدل على العموم. مثلا تقول هذه الآية من يأتيك بماء معين، لكن تقصد بها مثلا بينك وبين السامع شخص معين، كمثل الاستهزاء أو الاستفهام الذي يقال فيه إنكاري، فهذا لا ندخله ضمن العموم. لابد أن يكون اسم الاستفهام يدل على لفظ مبهم أو على معنى، على شخص مبهم غير معين. قال عفى الله عنه كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، وقوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين، وقوله فأين تذهبون. ومقصود بالآية الأولى فمن يأتيكم بماء معين، الماء المعين المقصود به الماء المرئي، لأن الله عز وجل كان من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد أن الماء يكون مرئيا بالعين قريبا يسهل أخذه، فإذا غار وذهب في باطن الأرض صار غير معين. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى ماذا أجبتم المرسلين، الاستفهام في هذا الموضع ما الاستفهامية، طيب، والمقصود يعني ما هي إجابتكم للمرسلين، وهذا معناها أن تشمل كل إجابات المتوقعة. وهكذا فأين تذهبون سؤال عن المكان، استفهام عن المكان يشمل ويمكن أن يكون في كل مكان متوقع. طيب، قال عفى الله عنه غفر له، الرابع من الألفاظ التي نستفيد منها العموم، الأسماء الموصولة. قال كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذه كلها اسم موصول، سواء كان اسم موصول يدل على جماعة أو يدل على إفراد. طيب، لكن من شرط هذا الاسم الموصول ألا يدل على كما قلنا شيء معين، ما يكون دال على شيء معين، إنما يدل على شيء مبهم. لابد انتبهوا لهذه القضية. فالآية إذا قلت مثلا لشخص جاء الذي ضربته، ما تقول أن هذا عام اسم موصول لكن لا يدل على العموم. هنا جاء الذي ضربته، هنا ما يدل على العموم. ليش؟ لأن الذي ضرب شخص معين معروف. لكن في الآية والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، الذي هنا غير معين، كل من جاء بالصدق، كل من جاء بالصدق. إذن ضابط، كيف تستطيع تعرف أن هذا يدل على عموم أو لا يدل على عموم؟ استبدل أو أدخل قبل هذه العبارة لفظ كل. إذا أردت أن تميز أن هذا الاسم سواء كان استفهاما أو كان موصولا أو كان نكرة في سياق نفي أو غير ذلك، أدخل كلمة كل قبل السياق، فإن استقام المعنى عرفت أنه يفيد العموم. وإذا اختل المعنى، طيب، فإنه لا يفيد هذا المعنى. مثل ما سبق معنا في لفظ الناس، لفظ الناس إذا تكلم المتكلم وقصد بهذا اللفظ أشخاص معينين، فإننا لا نستطيع أن نقول أن هذا اللفظ يدل على العموم. سيأتي إن شاء الله تعالى معنا ما يسمى اللفظ أو العام الذي أريد به الخصوص، لفظ عام لكن أريد به الخصوص. شخص بينك وبين اتفاق على معنى، على شيء معين، دعوت مثلا 10 أشخاص لغداء أو نحو ذلك، فطرق الباب، فتح الباب الولد، جاء إليك وقال يا أبتي جاء الناس. إيش يريد بالناس هنا؟ المدعوون. إذن أنت ستفهم أن المقصود بها الأشخاص المعدودين المعروفين، وهذا لا يكون عاما، لا، رغم أن كلمة لفظ الناس في أصلها إيش؟ عام. لكن هنا لا نستطيع أن نقول أننا نستفيد العموم. لما؟ لأن دخل شيء اسمه الأل العهدية، دخل شيء اسمه الأل العهدية التي لا يصلح أن تكون بدلا عن كل. وهذا مقياس وميزان، كلمة كل اجعلها ميزانا لكل لفظ يدخل عليك أو تقف عليه. فهذا الموضع أيضا الاسم الموصول بالمثل، فإنك إذا استبدلت كلمة كل في هذا السياق بها يستقيم المعنى، سواء كان دل على مفرد لكن غير معين أو دل على جمع. قال عفى الله عنه وغفر له. الخامس، أي من الألفاظ التي نستفيد من ورائها العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. عندنا نكرة، إيش هي النكرة الآن؟ النكرة عرفوها قالوا هي اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه، أي كلمة شائعة في جنس لكنها غير معرفة، مثل رجل وامرأة، شجرة، جبل، بحر، هذا إيش يقال؟ اسم شائع في جنسه. أنت حين أن أطلقت كلمة شجرة مثلا ما أردت شجرة معينة، عندك كلمة شجرة تنطبق على كل ما يمكن أن يقال أنه شجرة، ينطبق على شجر النخل، وينطبق على العنب وينطبق على التفاح إلى آخره، كل ما يقال فيه بأنه شجرة. إذن كلمة شجرة شائعة اسم دال على جنس شائع في في في بابه في جنسه، ما تقصد شيء معين. فإذا جاءت هذه النكرة في سياق أي في جملة منفية، طيب جملة منفية، لفظ إله نكرة، لفظ إله نكرة، فإذا جاء منفيا دل على العموم. فقولك مثلا لا إله، لا إله، هنا كلمة لا إله نكرة منفية، أفادت نفي كل إله، أفادت نفي كل إله. طيب وهكذا إذا قلت لا رجل، أي لا وجود لرجل إطلاقا، لا امرأة، لا دينار، لا درهم، كل كلمة يصلح أن يقال فيها بأنها نكرة. واضح؟ إذا جاءت هذه النكرة في سياق نفي، في سياق أي في جملة منفية، تفيد العموم، بمعنى أن هذا النفي سيكون عاما لكل نفي هذه أو جنس هذه النكرة المذكورة أو المنفية. طيب عندنا السياق إما يكون منفي وإما أن يكون منهي وإما أن يكون مشروطا وإما أن يكون مستفهما استفهاما إنكاريا. مثل الشيخ قال كقوله وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، فكلمة إله هنا هي النكرة، لفظ إله في الآية هي النكرة منفية، أفادت نفي كل إله إلا الله جل وعلا. وهكذا في قوله ومثل أيضا للنهي فقال سبحانه، أو مثل رحمه الله تعالى للنهي فذكر قول الله قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الشاهد ولا تشركوا، ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا هي هنا النكرة، كلمة شيئا هي النكرة. ما حال هذه النكرة؟ جاءت في سياق نهي، نهي عن الشرك، فأفادت كذلك العموم، يعني أن الله عز وجل لا يأذن بأن يشرك به أي شيء، سواء كان هذا الشيء نبيا أو كان ملكا أو كان رجلا صالحا أو ما يسمى بالولي أو غير ذلك، أي شيء. فكلمة شيء الآن تنطبق على كل ما يمكن أن يعبد من دون الله عز وجل، حتى الهوى، الهوى يدخل في هذا الباب. وإن كان قد يقول قائل يعني هل الهوى شيء؟ الله عز وجل أثبت، قال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إيش إلهه هواه وأضله الله على علم. فإذا كل ما يمكن أن يتخذ إله فداخل ضمن هذا اللفظ، سواء كان شيئا حقيقيا أو شيئا متوهما. حتى الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل هي في حقيقتها ليست بشيء، شيء يعني ماذا موجود في الأذهان وليس في الواقع، شيء موجود في الأذهان لا في الواقع. طيب ومثل أيضا للشرط بقوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، الشاهد شيئا، إن تبدوا شيئا، كلمة شيئا هي النكرة، جاءت في سياق شرط إن، فأفادت العموم، أي كل شيء تبديه أو تخفيه فإن الله عز وجل به عليم. طيب ومثل أيضا للاستفهام الإنكاري بقوله سبحانه وتعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله، الشاهد لفظ النكرة هنا إله، جاءت على جهة الاستنكار، استفهام هنا إنكاري، وغالب الاستفهامات التي تأتي على جهة الإنكار تأتي على جهة التهكم والتشديد والإهانة. فالله عز وجل هنا ينكر عليهم أنهم كيف تعبدوا غير الله عز وجل وهو الذي يأتيكم بالضياء ويأتيكم بالأرزاق ومن هذه الأمور. إذن عندنا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. عندنا نكرة في سياق إثبات، عندنا نكرة في سياق إثبات التي سبق الإشارة إليها سابقا. كيف نكرة في سياق إثبات؟ جاءت جملة مثبتة تثبت. الآن عندنا الجمل السابقة نافية وناهية، لكن إذا جاءت النكرة في سياق إثبات مثل قولك مثلا جاء رجل، هل تفيد العموم؟ الجواب لا، ما تفيد العموم، تفيد شيء آخر يسمونه الإطلاق. يسمونه إيش؟ الإطلاق. طبعا المتقدمون من الأصوليين في زمن الشافعي وما قبل الشافعي عفى الله عنهم غفر لهم كانوا لا يفرقون بين الإطلاق والعموم، يعتبرونها كله إيش؟ كله عام. لكن متأخروا الأصوليين فرقوا بين الإطلاق والعموم بما سبق ذكره، أن العموم شمول كلي على وجه شمول كلي لكل أفراد الجنس. العموم إيش؟ شمول كلي، يعني لا يمكن أن يتخلف عن هذا اللفظ أحد. مثلا يقول المدير، مدير المدرسة يقول لأحد القائمين على المدرسة يقول له أكرم الطلاب، أكرم الطلاب. كلمة الطلاب الآن لفظ إيش؟ عام. ليش؟ لأنه يشمل كل من يمكن أن يوصف بأنه طالب علم. طيب أكرم الطلاب، فحصل منه الإكرام لكل الطلاب إلا أنه لم يكرم زيدا فقط. جاء زيد يشتكي إلى المدير، يا أيها المدير من كلفته بإكرام الطلاب أكرم جميع الطلاب إلا أنه لم يكرمني، فهل لزيد الحق في الاعتراض أو ليس له حق؟ له الحق. لما؟ لأنه داخل ضمن لفظ الطلاب. فسيقول له المدير الآن بأي صفة أنت الآن أقصيته، هو لم يستثنى من اللفظ، فلا بد أن يدخل ضمن الإكرام. هنا الآن نقول هذا العموم كلي، شمول كلي لكل أفراد الجنس، لا يتخلف عن هذا الإكرام أحد. واضح؟ لكن في الإطلاق شيء آخر. في الإطلاق أن الإكرام سيكون شمول كل شمول، لكن على وجه البدل. فلو قال المدير هذا، قال للطلاب أو قال لهذا الشخص أكرم طالبا، قال له أكرم طالبا، فأكرم هذا الرجل عمرا، أكرم عمرا، فجاء زيد إلى المدير وقال له يا مدير هذا الرجل أو هذا الشخص الذي كلفته بإكرام طالب أكرم زيدا ولم يكرمني، سيقول له أنا قلت أكرم طالبا، أنا ما معين، رغم أن اللفظ في أصله شامل لكل أفراد الجنس، لكنه عند التنزيل والتحقيق لا ينطبق إلا على فرد واحد. واضح؟ هنا الفرق الآن بين اللفظ العام وبين الإطلاق، بين المطلق وبين العام. العام شمول كلي لكل أفراد الجنس، لا يتخلف عن هذا الإكرام أحد. أما في اللفظ المطلق فإنه يتناول واحدا لكنه في الأصل غير معين، ما يتعين إلا عند التنزيل، لا يتعين إلا عند التنزيل. واضح؟ إذن بهذه الطرق نستطيع أن نميز بين النكرة التي تأتي في سياق الإثبات وبين النكرة التي تأتي في سياق النفي. فإذا جاءت نكرة في سياق إثبات أفادت الإطلاق ولم تفد العموم، وإذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم ولم تفد الإطلاق. قس على هذا المعنى. قال عفى الله عنه وغفر له. السادس المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعة أو أم مجموعا، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، وقوله فاذكروا آلاء الله. إذن من الألفاظ الأخرى التي نستفيد منها العموم أن اللفظ يأتي معرفا. نحن الآن سبق تكلمنا عن النكرة. إيش النكرة؟ اسم شائع في جنسه غير معرف، رجل، امرأة، دينار، بحر، قمر، شمس، هذه يقال في أنها بأنها نكرة أو اسم شائع، لفظ شائع في جنسه غير معرف. فإذا عرف أدخلت عليه ال التعريف، طيب فينتقل من كونه نكرة إلى كونه معرفة. إذن عندنا الآن اللفظ المعرف الداخل عليه لفظ ال، ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ قال اللفظ قال المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا. عندنا لفظ معرف لكنه مضاف أيضا، عندنا معرف بالإضافة ليس معرف بالألف واللام، ليس معرفا بالألف واللام، معرف بإيش؟ لأن التعريف عندنا نوعان، إما التعريف بالألف واللام أو بالإضافة. إيش الإضافة؟ عندك كلمة نكرة، هي نكرة لكن أضيفت إلى معرفة، أضيفت إلى معرفة. طيب فحينئذ نستفيد من أن هذا اللفظ يفيد العموم. مثل الشيخ بقوله تعالى واذكروا نعمة الله. كلمة نعمة إذا أخذناها كلمة نعمة هذه في أصلها إيش؟ نكرة. كلمة نعمة نكرة، أضيفت إلى معرفة، أضيفت إلى تاء، ماذا التاء التي أضاف يعني ماذا المقصود بها؟ دالة على الذات الإلهية. طيب فأفادت العموم. تقول مثلا لفظ عبد أو عبيد، كلمة عبد أو عبيد، فكلمة عبد إذا أضفتها إلى لفظ الجلالة عبد الله ولا تقصد منها التسمية لمعين، لا تقصد بها التسمية إلى معين، تقول يا عبد الله. الآن الخطيب لما يخطب في الجمعة ويقول يا عبد الله، هل يقصد عبد الله معين أو يقصد كل من يكون عبدا لله عز وجل؟ هو ما يقصد شخص معين، صح؟ إذن كلمة عبد إذا أضيفت إلى لفظ الجلالة أفادت العموم، سواء أفرد أو جاء بلفظ الجمع، سواء قال يا عبد الله أو قال يا عباد الله، سواء جمع أو أفرد كلها تدل على العموم. إيش ضابط هذا؟ تأتي نكرة لكنها مضافة إلى ماذا؟ معرفة، فحينئذ تفيد العموم. مثل الشيخ بقوله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله، وهكذا إن تعدوا نعمة الله. نعمة الله هنا نعمة مضافة إلى لفظ الجلالة فأفادت كل نعم، كل النعم. وإن تعدوا، وهذه أظنها الآية هذه ماذا أصرح وأقوى في الإفهام من ما أورده الشيخ في هذا الموضع. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة أفادت العموم. طيب سواء كانت هذه أو هذا المعرب بالإضافة، سواء كان قلنا مفردا مثل لفظ عبد، العبد إذا أضيف إلى لفظ الجلالة الله تقول يا عبد الله اتق الله، وما يقصد بها عبد الله شخص الذي يصاحبك، لا، هو يقصد كل من يصلح أن يكون عبد، ويدخل في هذا الذكور والإناث، يدخل في هذا الذكور والإناث. طيب، قال عفى الله عنه وغفر له. السابع المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا. عندنا المعرف بأل الاستغراقية، ليش قال الاستغراقية؟ حتى يخرج أل العهدية، حتى يخرج الأل العهدية. إيش الفرق وكيف تستطيع تفرق بين الأل التي تفيد الاستغراق والشمول والأل التي تفيد غير ذلك؟ تستطيع أن تفرق بأن تستبدل لفظ الأل هنا بلفظ كل، إذا استقام المعنى فإنها تفيد الاستغراق، وإذا اختل المعنى طيب لم يكن كذلك. مثال، المثال الذي مثلنا به آنفا الذي دعا الناس للغداء أو للوليمة، لو قال له ولده جاء الناس، جاء الناس، وهذا الرجل فهم أن الذي جاء كل الناس، سيصرخ على الولد يقول له أنا ما دعوت كل الناس، أنا دعوت فلان وفلان وفلان، لكن إذا كانت المراد بها عهدية ما سينكر عليه. من أين نعرف هذا؟ قلنا من سياق الكلام ومن قصد المتكلم، المتكلم يقصد من إطلاق لفظ الأل إذا قصد العهد فإنه يخرج عن كونها عموم. ومن هذا الباب في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الآن لو نظرنا إلى الآية سنعرف أن لفظ الناس الآن ذكر في هذا الموضع مرتين تصريحا، وأخرى ثالثة ماذا؟ بإخفاء. عندنا ثلاث طوائف. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لا شك أن لفظ الناس الأول هو غير لفظ الناس المراد به لفظ الناس الآخر. هناك طائفة مخوفة وطائفة ماذا؟ متخوفة، وطائفة مبلغة للتخويف، واضح؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إذن هذا المقصود بها. الآل الداخل على لفظ الناس هنا ليست استغراقية، انتبه، وإنما المقصود بها عهدية. كيف تستطيع تفرق؟ استبدل لفظ الأل هنا بلفظ كل. لو قلنا مثلا الآن الذين قال لهم كل الناس إن كل الناس قد جمعوا لكم، يستقيم المعنى؟ لا، إذن اختل المقصود، واضح؟ لكن الأل إذا أفاد دخلت على المفرد أو دخلت على الجمع واستقام المعنى فاعلم أنها تفيد المقصود. طيب، قال عفى الله عنه كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. الآن كلمة الإنسان، الشاهد الإنسان، إنسان دخلت عليه لفظ الأل، طيب أفادت العموم، يعني المقصود كل إنسان ضعيف، كل إنسان ضعيف. وقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. شاهد الأطفال، الآن كلمة أطفال دخلت عليها أل، وهي تفيد العموم في بابها، أي في باب الأطفال. ما يقال أن كلمة الأطفال ليست عامة لأنها لا يدخل فيها الرجال ولا يدخل فيها النساء، نقول هذا عام في باب الأطفال، شامل لكل جنس الأطفال، دخلت عليها الأل التي تفيد الاستغراق. قال عفى الله عنه وأما المعرب بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص، مثال العام كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إيش الشاهد؟ الشاهد الملائكة الآخر، آخر لفظ فسجد الملائكة، هذه الألة الداخلة على لفظ الملائكة عهدية، لكن ما مقصود بها أيضا عهد العموم، يعني اللفظ الأول، كأنه يريد أن يعيدك إلى اللفظ الأول حتى يستقيم المعنى. وإذ قال ربك للملائكة، هنا اللفظ الأول الملائكة، ثم قال فسجد الملائكة، الملائكة الثاني، هنا الألف واللام العهدية، لكن عهد إيش؟ على العموم، لا عهد على الخصوص.